قال المؤلف رحمه الله: ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال. فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل، فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء، وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة، وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل، والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول، والأعمال ليست من الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها. وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة، هكذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما عنه. وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة، فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وبني الإسلام على خمس، فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه، فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه. فقد قال تعالى: ادخلوا في السلم كافة، أي الإسلام كافة، أي في جميع شرائع الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بينا فيما سبق أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا، كما قرره الإمام محمد الوصل المروزي والبخاري رحمه الله، وإنما الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى كما سبق غير مرة. وبين المؤلف رحمه الله أقوال في هذا المقطع أقوال الناس في الإيمان والإسلام، وأن ثلاثة أقوال: قول المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق والإسلام هو العمل، وعلى ذلك فيكون الإسلام أفضل لأنه أوسع، فالإيمان هو التصديق بالقلب والإسلام هو العمل، فيدخل في الإيمان في الإسلام. والقول الثاني أن الإيمان والإسلام سواء، وهذا قول لطائفة من أهل السنة وقول المعتزلة والخوارج. والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال. فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل، لماذا؟ لأنهم جعلوا الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق بالقلب، فصار الإسلام أفضل لأنه أوسع. قال: فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون الإيمان والإسلام سواء، وهم المعتزلة والخوارج وطائفة من أهل الحديث والسنة، على رأسهم الإمام البخاري رحمه الله ومحمد بن نصر المروزي. قال المؤلف رحمه الله: وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم، يعني عن جمهور أهل السنة. قال: وليس كذلك، يعني الصواب أن جمهور أهل السنة يرون أن الإسلام والإيمان ليس سواء. قال: والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل. لا، لماذا؟ لأن الإيمان هو أداء الواجبات وترك يشمل أداء الواجبات وترك المحرمات، فإذا أدى الإنسان ما أوجب الله عليه من الواجبات وانتهى عما حرم الله عليه من المحرمات فإنه يكون مؤمنا كامل الإيمان ويكون مسلما. أما إذا قصر في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات فإنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن بإطلاق، بل لابد من القيد، يقال مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. دل على أن الإيمان أفضل من الإسلام، لأن الإسلام يطلق على العاصي، وأما الإيمان فلا يطلق على العاصي إلا بقيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل، وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأن الله تعالى وعد المؤمنين بالجنة، قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، فدل على أنه أفضل. وأما الإسلام فإنه أخبر أنه دينه الذي فرضه، وأنه لا يقبل من دين سواه، وأنه لا يقبل من أحد دين سواه. قال المؤلف رحمه الله: ثم هؤلاء منهم من يقول الإسلام مجرد القول والأعمال ليست من الإسلام، يعني هناك من يقول إن الإسلام مجرد القول، وهذا يروى عن الزهري قال الإسلام هو الكلمة، يعني نطق بالشهادتين. النطق بالشهادتين، إذا نطق بالشهادتين فهذا هو الإسلام. لكن مراد الزهري رحمه الله أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه والأعمال مطلوبة. أما ما قال إن الإسلام هو مجرد القول فقط فهذا قول غير صحيح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ثم هؤلاء منهم من يقول الإسلام مجرد القول والأعمال ليست من الإسلام. قال: والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها. قال: وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة، هكذا نقله الأثرم والميموني وغيرهما عنه. يعني الإمام أحمد رحمه الله منع الاستثناء في الإسلام على قول الزهري، قول الزهري يقول الإسلام هو الكلمة ونطق الشهادتين، وعلى هذا فلا يقول الإنسان أنا مسلم إن شاء الله إذا أريد بالكلمة، إذا أريد الإسلام بالكلمة فلا تقول أنا مسلم إن شاء الله لأنك نطقت بالشهادتين، كيف تستثني بشيء نطقت به؟ أما على القول الآخر أن الإسلام يشمل الأعمال كلها فإنك تستثني فتقول أنا مؤمن، أنا مسلم إن شاء الله، كما تقول أنا مؤمن إن شاء الله. والمعنى أن شرائع الإسلام كثيرة وشرائع الإيمان كثيرة، ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه، فلهذا يقول إن شاء الله يستثني. أما إذا أريد بالإسلام الكلمة فلا يستثني لأنه تناطق بالكلمة، فلا يستثني من شيء يتكلم به. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأحمد يعني الإمام أحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة، هكذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما عنه. وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال الإسلام الكلمة فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيمان، يعني يقول أنا مسلم إن شاء الله ويقول أنا مؤمن إن شاء الله، فإن الإنسان وجه ذلك فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام يعني والإيمان، ما يجزم الإنسان بأنه أدى كل ما عليه، يعني يقصر في الواجبات، يقصر في الصلاة، الصلاة يلحقها نقص، يلحقها غفلة، يعني يحصل تقصير في أداء الزكاة، يحصل تقصير في الحج، يحصل تقصير في بر الوالدين، يحصل تقصير في صلة الرحم، ما يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، ولهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله راجع إلى الأعمال، ويقول أنا مسلم إن شاء الله. قال: فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كما كل ما أمر به من الإسلام. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال: بني الإسلام على خمس، فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه، يعني ما يستطيع الإنسان يجزم بأنه أدى الأركان الخمسة كلها ولم ينقص منها شيئا، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، كذلك لا يجزم الإنسان بأنه أدى شرائع الإيمان كلها. قال المؤلف رحمه: فقد قال تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يعني الإسلام كافة أي في جميع شرائع الإسلام، ولا بد أن يلحقه نقص في شرائع الإسلام، فلهذا يستثني فيقول أنا مسلم إن شاء الله. نعم. وتعليل أحمد وغيره من السلف على ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان، ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه، فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة، وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره، وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك، ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني خوفاً من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة، ولهذا لما قال الأثرم لأحمد: فإذا قال أنا مسلم فلا يستثني، قال: نعم لا يستثني إذا قال أنا مسلم، فقلت له: أقول هذا مسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه، فذكر حديث معمر عن الزهري قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، فبين أحمد أن الإسلام إذا كان الكلمة فلا استثناء فيها، فحيث كان هو المفهوم من لفظ الإسلام فلا استثناء فيه، ولو أريد بالإيمان هذا كما يراد ذلك في مثل قوله: فتحرير رقبة مؤمنة، فإنما أريد من أظهر الإسلام، فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة. ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار، وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله، وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه. ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة، يعنون إذا مات على ذلك، فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمنا. نعم، المؤلف رحمه الله يبين أنه يستثنى في الإسلام ويستثنى في الإيمان، وذلك أن التعليل الذي علل به الاستثناء في الإيمان يعلل به في الإسلام، فإن التعليل الذي علل به الاستثناء في الإيمان أن شرائع الإيمان متعددة ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه فلذلك يستثني، وكذلك الإسلام شرائعه متعددة ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه فلذلك يستثني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتعليل أحمد وغيره من السلف على ما ذكره في الإسماء في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام، لكن إذا أريد بالإسلام الكلمة وهي النطق بالشهادتين ما يكون استثناء. إذا قال على قول الزهري أن المراد بالإسلام الكلمة النطق بالشهادتين هذا ما في استثناء، لأن سنطق بالشهادتين فلا يقول أنا مسلم إن شاء الله، يعني نطقت بالشهادتين إن شاء الله، لأنه نطق بها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. يعني إذا أريد بالإسلام أنه فعل الواجبات فيستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، كما أنه إذا أراد بالإيمان الواجبات كلها يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما إذا أراد بالإسلام الكلمة والنطق الشهادة فلا يستثني، كما أن المرجئة حينما قالوا أن الإيمان هو التصديق لا يستثنون، المرجئة يقول الإيمان هو التصديق في القلب، ولهذا يمنعون من الاستثناء ويشددون في هذا، ويقولون من استثنى فقد شك في إيمانه، ويسمون أهل السنة الشكاكة، يسمونهم الشكاكة، يقول أنت تعلم من نفسك أنك مؤمن، كما تعلم أنك تحب الرسول، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فكيف تستثني؟ والجواب أن الاستثناء إنما هو راجع إلى نحن نخالفهم في مسمى الإيمان، هم يقولون مسمى الإيمان التصديق، ونحن نقول مسمى الإيمان جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فلذلك نستثني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإذا أريد بفعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيها كالاستثناء في الإيمان، ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم فيه بلا استثناء فيه. يعني إذا أريد بالإسلام النطق بالشهادتين، إذا نطق الإنسان بالشهادتين صار متميزا عن اليهود والنصارى وجرت عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، وعلى هذا فلا يستثني. قال: فلهذا قال الزهري الإسلام الكلمة، وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره، يعني في إحدى الروايات، وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك. يعني الزهري حينما قال الإسلام هو الكلمة لا يريد أنه لا يجب على الإنسان إلا النطق بالشهادتين، يعني الزهري إمام أجل من أن يخفى عليه ذلك، لكن مقصود الزهري حينما قال الإسلام الكلمة مقصوده أن الكافر إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه وجرت عليه أحكام الإسلام، وليس مراده أنه لا تجب عليه الواجبات، أن الواجبات ليست داخلة في مسمى الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة. الإمام أحمد له أجوبة، في أحد أجوبته قال الإسلام الكلمة، وفي الجواب الثاني قال لم يقل كلمة خوفا من أن يظن أن الإسلام خاص بالكلمة ليس هو إلا الكلمة. ولهذا لما قال الأثرم لأحمد، قال المؤلف رحمه الله: ولهذا لما قال الأثرم لأحمد فإذا قال أنا مسلم فلا يستثني، قال نعم لا يستثني إذا قال أنا مسلم. فقلت له: أقول هذا مسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه. فذكر حديث معمر عن الزهري قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، يعني على هذا القول لا يستثني. قال المؤلف رحمه الله: فبين أحمد أن الإسلام إذا كان الكلمة فلا استثناء فيها، وإذا كان العمل داخل فيه فيستثني. قال المؤلف رحمه الله: فحيث كان هو المفهوم من لفظ الإسلام فلا استثناء فيه، ولو أريد بالإيمان هذا كما يراد ذلك في مثل قوله فتحذر الرقبة رقبة مؤمنة، فإنما أريد من أظهر الإسلام، فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة. المعنى أنه إذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء، وإذا أريد بالإيمان كذلك هذا كما في قوله تعالى فتحذر الرقبة المؤمنة يراد به الإسلام الظاهر والإيمان الظاهر، فيكون المسمى واحد، مسمى الإسلام ومسمى الإيمان واحد وهي الأحكام الظاهرة على هذا القول. قال ولهذا لما ذكر الأثرم ولأحمد احتجاج المرجع يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، يعني الجارية التي لمت السودة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن اعتقها سيدها قال أين الله؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. أنت رسول الله. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. المرجع يقول هذا دليل على أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. يقول أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا القول، يعني لابد من العمل. وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله، وهو موعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه. يعني المؤمن المطلق هو الذي يؤدي الواجبات ويتعامل المحرمات، هذا هو المؤمن الموعود بالجنة والنجاة من النار. ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة. ابن مسعود وغيره يقولون اللي يشهد على نفسه يقول أنا مؤمن، يقول اشهد نفسك على نفسك أنك في الجنة، لأن كل مؤمن في الجنة، فالإنسان لا يجزم ولا يزكي نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد بالجنة لجماعة العشرة المبشرين بالجنة، لو كان كل واحد يشهد له بالجنة لم يكن لك فائدة من الشهادة، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة ولأهل بدر ولأهل بعث الرضوان. قال المؤلف رحمه الله ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد نفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة، يعنون إذا مات على ذلك، فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمنا. نعم. فإذا قال الإنسان أنا مؤمن قطعا وأنا مؤمن عند الله قيل له فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال، فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة. وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء، فإن ابن مسعود لما قيل له إن قوما يقولون إنا مؤمنون فقال أفلا سألتموهم أفي الجنة هم؟ وفي رواية أفلا قالوا نحن أهل الجنة؟ وفي رواية قيل له إن هذا يزعم أنه مؤمن، قال فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال الله أعلم. فقال له عبد الله فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلا من حديث قتادة ونعيم بن أبي هند وغيرهما. نعم. المؤلف رحمه الله يبين أنه لا ينبغي الإنسان يزكي نفسه ويجزم بأنه مؤمن، بل لابد من الاستثناء، فلا يقول أنا مؤمن ويسكت، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما وجب الله عليه، بل الإنسان يزري على نفسه ويعترف بالتقصير وأنه مقصر، يلحق الواجبات نقص في صلاته وزكاته وصومه وحجه وبره الوالدين ومعاملته للناس، لابد أن يحصل نقص، فكيف يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه؟ ولهذا أنكر السلف الجزم بالإيمان بدون استثناء. ولهذا قال المؤلف فإذا قال الإنسان أنا مؤمن قطعا وأنا مؤمن عند الله قيل له فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذه الحال. وجه ذلك قال فإن الله أخبر أن المؤمن في الجنة، إذا قلت أنا مؤمن وتجزم بأنك مؤمن إذن اشهد على نفسك بأنك في الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. قال وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء، يعني أن عبد الله بن مسعود في حديث أنه رجع عن الاستثناء وقال لا يستثني، قال أنكر الإمام أحمد قال ليس بصحيح، بل عبد الله بن مسعود لا يزال يستثني. قال فإن ابن مسعود رضي الله عنه والصحابي الجليل لما قيل له إن قوما يقولون إنا مؤمنون فقال أفلا سألتمهم أفي الجنة هم، يعني لأن المؤمن هو في لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. وفي رواية أفلا قالوا نحن أهل الجنة؟ وفي رواية قيل له إن هذا يزعم أنه مؤمن، قال فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال الله أعلم. فقال له عبد الله فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ وكلت الأولى يعني قولك أنا مؤمن، هلا وكلت إلى الله وقلت إن شاء الله كما أنك وكلت الثانية؟ الأولى تقول أنا مؤمن ما وكلتها إلى الله، والثانية لما قيل لك أنت في الجنة قلت الله أعلم وكلت إلى الله، عليك أن تكل الأولى الجملة الأولى كما وكلت الجملة الثانية فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. ثم قال من قال أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، ومن قاله في الجنة فهو في النار. يروى عن عمر الخطاب من وجوه مرسلا من حديث قتادة ونعيم بن أبي هند وغيرهما، يعني أنه يخشى عليه، يخشى على من يزكي نفسه. نعم. والسؤال الذي تورده المرجئة عن ابن مسعود ويقولون إن يزيد بن عميرة أورده عليه حتى رجع، جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن وما يدري ماذا يموت عليه. ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك، وعلى هذا يجعلون الاستثناء. وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم، وهو قول أبي الحسن وأصحابه. ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم، وإنما مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات، فقوله أنا مؤمن كقوله أنا ولي الله وأنا مؤمن تقي وأنا من الأبرار ونحو ذلك. وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، وإن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت، فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا، وإنما أراد سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال، كأنه قال سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال، فلما قال الله ورسوله أعلم قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. يقول هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات، فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك. ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضر بل للموافاة لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب، كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنبا، فإنهم لو قطعوا بقبول توبته لزمهم أن يقطعوا له بالجنة، وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار إلا من قطع له النص. نعم، المؤلف رحمه الله يبين في هذا أن الصواب في هذه المسألة أن الإنسان عليه أن يستثني في الإيمان والإسلام، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأن من جزم بأنه مؤمن وقطع على نفسه بالإيمان ولم يستثني فإن هذا مخالف لقول السلف، لأن هذا باب التزكية للنفس. قال المؤلف رحمه الله والسؤال الذي تورده المرجع عن ابن مسعود ويقولون يزيد بن عميرة أورده عليه حتى رجع، جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن وما يدري ماذا يموت عليه. يعني السؤال الذي تورده المرجع عن ابن مسعود يقول حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله معناه جعل الإنسان يعلم حاله الآن لكن ما يدري ماذا يموت عليه، هل يموت على الإيمان أو على غير الإيمان. قال المؤلف ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون المؤمن من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر. يعني يقولون العبرة بموافاته ربه، فإذا وافى ربه مؤمن فهذا هو المؤمن عند الله، وإذا وافى ربه كافر فهذا هو الكافر. وعلى ذلك يقولون إن قد يكون الإنسان يعيش في الدنيا وهو مؤمن وهو كافر عند الله، ويعيش في الدنيا كافر وهو مؤمن عند الله، لأن العبرة بالموافاة يقولون بموافاته ربه. قول المؤلف رحمه الله ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك. قال وعلى هذا يجعلون الاستثناء، الاستثناء يجعلونه من أجل أن الإيمان عند الله والكافر والكفر عند الله حسب موافاة الإنسان حين يموت ويوفي ربه. قال وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم في الاستثناء، وهو قول أبي الحسن وأصحابه، يجعلون الاستثناء من أجل الموافاة. قال ولكن أحمد وغيرهم من السلف لم يكن هذا مقصودهم، يعني الصواب في هذه المسألة أن الاستثناء إنما يرجع إلى شرائع الإيمان، وأن الإيمان واجبات متعددة ومحرمات، فيفعل الإنسان الواجبات ويترك المحرمات، ولا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه فلهذا يستثني، هذا هو الصواب. وليس المراد أن الاستثناء لأجل أن الإنسان لا يعلم ما يوفي به ربه. قال ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم، وإنما مقصودهم أن الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل الذي أدى فيه الواجبات يتضمن فعل المأمورات، فقوله أنا مؤمن كقوله أنا ولي لله، أنا ولي الله وأنا مؤمن تقي وأنا من الأبرار، لأن المؤمن هو الولي وهو التقي وهو البر، فإذا قال أنا مؤمن كأنه يقول أنا ولي لله، أنا ولي الله، أنا مؤمن، أنا تقي. وهل يزكي الإنسان نفسه؟ قال وابن مسعود رضي الله عنه لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنا، وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت. قال فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا، وإنما أراد في قول سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال، كأنه يقول سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال. فلما قال الله ورسوله أعلم قال أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية، يعني يقول هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات. لما قال سلوه هل في الجنة أو في النار قال الله أعلم، قال توقف، يقول هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات، فإن من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك. قال المؤلف رحمه ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضر بل للموافاة لا يقطعون بأن الله يقبل توبة التائب، كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنبا، لأنهم يقول ما ندري هل يقبل الله توبة التائب، والصواب أن الله يقبل توبة التائب إذا كانت توبة النصوح. قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكونهم لا يقطعوا بأن الله يقبل توبة التائب هذا خطأ منهم، بل توبة التائب مقطوع بأنها مقبولة إذا وجدت الشروط، صار الإخلاص لله عز وجل وتخلى عن المعصية، أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم على عدم العودة إليها ورد المظلمة إلى أهلها وكانت قبل الموت وقبل طلوع الشمس من مغربها فهي مقبولة. لكن هؤلاء لا يقطعون بأن الله يقبل توبة التائب، كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنبا، فإنه لو قطعوا بقبول توبته لزمهم أن يقطعوا له بالجنة، وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار إلا من قطع له النص، يعني إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كما العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم والحسن والحسين وغيرهم مما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.